عين السعيدة بقلبك فرحة جديدة وبسمع خديك يا عروسك انت قمر عريسك انت جوا قلبه سكنتي وشو بخاف عليك شب الغالي قمر قبالي فرحة أمه بسمة أمه عم بتلالي من عرق جبينه ومن كنتو اليمينه بيته يا محبينه طالع بالعلالة للعريس بغني بالفرحة عم غني وبقدم له مني ألحاني وموالي والأحب ارتاحوا على الهدي صلوا من هن العرايس اللي حلوا المجالس بدلوا المحابس وبالأزهار تملوا هالليل السعيدة بقلبك فرحة جديدة وبسمع خديك يا عروسك انت قمر عريسك انت جوا قلبه سكنتي وشو بخاف عليك يا